تلوموني في الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في الموت سباب خالق الضال بال القواس والحاج بصردي من يدرامي بكت من الشابي جات مشهدة كل قوس مطلع شد الوطار من صوب القصدي علاه ما نشكي طالع دابي هادي مدة هاك داراني في حال الغرام يتصرف وعدي يا طبيبي قدر حسابي راه تعدى لا دوا من غير تقبيل يا والمصال الشهدي راد وعمل في الكاس شرابي جات مودة لا تلوموني في الحال تشهدوا ودي اعدوا لي في الموت سبابي خالق ورضا هاش الخالق غرابي من غير ندا صانها وحضاها ظل الشقار بلحت الهندي ياك جبتي ما يرى توصابي فيما نبدا فجاني جرحي وانا المال ورقبتي نهدي لنتهرب عن مكتابي مالي صدى غير جيت نبغي فالروح قبل تخرج من جسدي خفت ناسي تلقى طلابي تبغي الفدا وطالت عليا يا تشغابي هاد الفقدة كل حمام الفقدي شلات غردي وانا وحدي بالمحبة جنحاني رابي قولوا عمدة بعد صهدي تلجي بردي تناهدي تحمين شدي والهوى شد عليا بابي ما صبت فدا دون غردي جيتو مهدي صغير ما زال بجهدي ملكني ميدريس عرابي هازم العدا لا تلوموني في الحال تشهدوني يعدوني في الموت سبابي خالق ورضا نصب له بندي يا ترى يهزم ليش ترابي من كدا يا ترى يتكلم برك الصور ويزق المرعدي عالزه ينزل مطر صحابي فوق البيدا بنديدي والهندي في بطايح ونجني ورضي يعود نحلي يرعى بخصابي بعد القدا الهوايا من الله الزغرام يتميد العمدي سيكتي مغلوب الغلابي صبري عدا زرابي صور العدا يا الحافظ ولا سالو قول هادي من عندي من دعا لا يبقى بشوابي ولا بدا داودي زردي عن زندي في العدا تارين تدي بن سليمان سميد الطابي عسل الشهداء ونسباسي من عرب الحجاز تنصل جدي يا رحيم الرحمة عن أبي حسن الولدة من سجيع الشاقي وهل الهوى يشهدوا من بعدي والسلام عليهم خطابي بالطيب شدا يا المولى كن معايا ونس في غمة الحدي يوم ناخذ شبري بترابي تملي سندا لا تلوموني في الحال جي